إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد تعجل علي إخواني في أن أخطب اليوم، ودار بخلدي عن أمور كثيرة ينبغي التحدث فيها في هذه الأيام، ولكن ما يعل علي في كل أوقات هذه الأيام هو موضوع الشكر لله تعالى، وموضوع خاص معين يخص المتكلم ويعم الجميع، يخص المتكلم ويعم الجميع. موضوع الشكر لله تعالى من أهم الموضوعات الموصلة للعبد إلى الله تعالى، إذ أحوال العبد لا تنفك عن نعم يشكر الله عليها أو محن يصبر عليها لله تعالى أو ذنوب يتوب منها ويستغفر الله تعالى، لا تخرج أحواله عن ذلك. وبالتالي فالدين شكر وصبر، ومن ثم كان الشكر من أهم مهمات أهل الإيمان لأسباب كثيرة نذكرها، أو نذكر شيئا منها، ونذكر ما يضاد هذه الأمور أو ما يعين على الشكر أو ما يبين الغفلة عن هذا الشكر. وبداية نذكر آيات من آيات الله تعالى تبين هذا الحال الذي يحق للمؤمنين أن يهتموا به. وأول هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. فالنزول في الآيات الكريمة يرى أن الله جل وعلا بين أن الشكر مضاف في الجزاء إليه هو، فدل على عظمة الجزاء الذي يجازي أو يجزي به الله تعالى الشاكرين. والنظر الثاني في الآية في قوله تعالى: وسنجزي الشاكرين، وحذف سبحانه وتعالى ما سيجزيهم به، يعني عظمه في قوله سنجزي وحذفه في قوله وسنجزي الشاكرين، لم يقل بما سيجزي هؤلاء الشاكرين، وهذا الإخفاء يدل على عظم الجزاء، يعني وسنجزي الشاكرين جزاء لا توقعه أحد ولا يعلمه أحد، جزاء فوق الخيال في الدنيا والآخرة. وستعلم لماذا عظم الله شأن الجزاء على الشكر بعد أن نذكر آيات الشكر أو شيئا منها كما ذكرنا في قوله التالي: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم، إذا شكروا زادهم، وإذا شكروا زادهم، وإذا شكروا زادهم، وهم لا ينفكون عن الشكر في كل ساعة ولحظة، إذ نعم الله تعالى عليهم متواترا متجددا لا يحصيها إلا هو. فهذه النعم التي تحيط بالمرء في كل أحواله وكل أوقاته لا يعلم عدها، وبالتالي لو استطاع أن يعد منها شيئا إذا بزيادة الشكر، إذا بالشكر يزيد هذه النعم، سواء كانت في إيمانه، في صلاته، في عباداته، في نفسه، في ماله، في ولده، في صحته، في جاهه، في أهله، في رفقته، في مسكنه، في بلده، فيما شاء من زيادة يزيد الله تعالى لهؤلاء الشاكرين. وعكس الشكر هو الكفر، ترك الشكر، ترك شكر هذه النعم وتركها كفران لها وكفران النعم، يوشك أن تذهب، كما سنذكر قولهم في هذا الحال إذا أخذنا الوقت إليه. ولما كان الأمر شديدا هكذا في معنى الشكر، وأنه أي ترك الشكر كفران لهذه الذنوب، لهذه النعم من الله تعالى، بيّن المولى سبحانه وتعالى نسرع قليلا في قوله: وقليل من عبادي الشكور، ليبين أمرين. الأمر الأول أن النعم أكثر من أن تحصى، وأن يحصيها بالتالي يكون قليلا من عباد الله تعالى، هذه الأولى. والثانية أن من يتذكر الشكر لله على النعم التي هو فيها وينظر في تلك النعم ويعددها على نفسه ويجلس بينه وبين ربه ليشكرها: هؤلاء قليل، انظر إلي وإليك، كم من نعم لله تعالى تترى وتترادف على المرء، وانظر من منا قد جلس ليعدد نعم الله تعالى عليه. بل الحال على عكس ذلك، على كثرة الشكوى والتألم مما وقع به، وهذا الواقع به كما سنبين ليس شيئا بجوار نعم الله التي هو فيها. حتى يذكر هذه المصائب والآفات ولا يصبر عليها ويشكو الله تعالى فيها ولا ينظر إلى بقية النعم التي أحاطه بها سبحانه وتعالى، والتي لو فقد واحدة منها لعلم قيمتها ولاستدرك أنه كان شديد التقصير بل شديد الكفران لتلك النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الشكور. ولما كان شكر النعم سببا لزيادتها، ولما كان شكر النعم بالذات في الإيمان والطاعة والعبادة، إن شكرت ربك على الإيمان زادك نورا منه، إن شكرته على الصلاة كما كان السلف رضوان الله تعالى عليهم من قام ليلة أصبح صائما شكرا لله عليها، إن شكر الله تعالى على العبادة زاده منها، إن شكره على الوقت بارك له فيه، وإن شكره على المال زاده منه، وإن شكره على الصحة زاد في قوته، وإن شكره على الأولاد سبحانه وتعالى زاده وأكرمه بهم، وهكذا في كل أمر إذا بنعم الله تعالى في زيادتها مع الشكر تقرب المرأة قربا شديدا من الله تعالى، وتقوي قلبه في السير إلى الله تعالى، وترفع منزلته عند ربه أفضل من غيره بكثير، مما يجعل هذا الشاكر كما قال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، سيقف لهم سيأتيهم من بين أيديهم، وهذا ما نحن فيه اليوم نصوره الشيطان، سيأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لئلا يشكروا الله تعالى، حتى لا يشكروا الله ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، إذ كل هم الشيطان أن يقف لهم على طريق الله تعالى يمنعهم من الشكر، فإن تركوا الشكر لم يستطيعوا أن يزدادوا من نعم الله تعالى ومن قوة الله تعالى ومن مدد الله تعالى ومن خير الله تعالى، بحيث يستطيعون مقاومة الشيطان ليعبروا إلى الله تعالى، لأنه قال سيقف لهم بعرض الطريق حتى لا يمروا إليه سبحانه وتعالى، فلما رويتني الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم، سيقعد لهم على الصراط لا يمر أحد، ثم لا يأتينهم لا يقف على ذلك بل يهاجمهم يمينا وشمالا ومن أمامهم ومن خلفهم ليشتتهم وليوقع فيهم الغفلة، حتى من كان مؤمنا ليوقعهم في الغفلة والبعد ونسيان النعم وترك الشكر، فلا يجدوا أسلحة يقاومون بها ويتقوون بها على السير إلى الله تعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن ثم قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فإذا كان الصالحون قليلا فما بالك بالشاكرين منهم، كما قال سبحانه وتعالى في الصالحين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين أو قليل من عبادي الشكور، دل ذلك على أنهم هم القليل في القليل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هم قليل فيهم، لذلك كان مهما أن يعلم المؤمن قضية الشكر، ولعلمه أن بقضية الشكر لابد أن يعلم قضية النعم، لا يشكر الله تعالى على نعمه إلا بعد معرفتها، فإذا عرف النعم عرف كيف يشكرها، وشكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح، أن يتحدث بالنعم ظاهرا في قلبه أولا، أن يتحدث بهذه النعم بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن يتمنى هذه النعم بقلبه لبقية المسلمين، لا يكون شاكرا بقلبه إلا أن يكون قلبه شاكرا لربه متمنيا لغيره من أهل الإيمان تلك النعم، ليكون قلبا شاكرا، ثم ليتحدث بهذه النعم بلسانه وليشكر هذه النعم، فشكر النعم التحدث بها وتركها كفرانها، لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا أخي كيف أصبح؟ قال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقولوا، أو أقول هكذا، صلى الله عليه وسلم كأنه يبين للمؤمنين كيف يشكر الله تعالى بهذه النعم متحدثا بها بلسانه بعد أن استيقن بها قلبه، وكذلك كما يقول عمر رضي الله عنه لما قال له كيف أصبحت، قال الحمد لله، قال ذلك ما أردت. أراد أن يكون الرجل شاكرا، وأراد أن يكون السائل مستنطقا له بشكر الله وحمده، فيكون مشتركين في الثواب، أن يسأله ليستخرج منه الحمد والشكر لله فيشاركه في ذلك وأما شكر البدن فحديث النبي هو الأولى الذي ينبغي أن ننظر فيه. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسئل قال أفلا أكون عبدا شكورا، وقف حتى تورمت قدماه أو تشققت قدماه من طول القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وإذا كان المعنى هذا قد أورده النبي في هذه الحالة صلى الله عليه وسلم وهو الشاكر على كل أحواله، دل ذلك الحال على بقية الأحوال، بمعنى أن لكل حال من نعم الشكر شكرا يخصه ويليق به، فإن كان في صلاة زاد في الصلاة، إن كان في إيمان زاد في الصدقة والذكر، إن كان في مال زاد في الأحسان والبذل، إن كان في الصحة والفراغ زاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام بمصالح المسلمين والسعي في تحمل أعبائهم، وإن كان في المال قام بذلك كله معهم، وهكذا إذا بذلك كله يحصل به لأهل الإيمان بهؤلاء الشاكرين القليل، يحصل به تلك الرحمة وتنزل العفو ونزول البركة من الله تعالى. أفلا أكون عبدا شكورا، وما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وما قاله إلا ليتعلم المؤمنون كيف يشكرون الله تعالى. وإن من عناصر الشكر قيام الليل حتى تتشقق أقدامهم، لا كما هي الحال التي نحن فيها، ما نصيبه شيء حتى ينام ليله كله، ما نصيبه شيء حتى يتقاعس عن صلاته وعبادته وعن صومه وعن قرآنه وذكره وعن بذله وماله، عن بذله ماله إلى غير ذلك مما نحن فيه من التقاعس والتواني الذي ينزل بشؤم ترك الشكر. لأن ترك الشكر كما يقال أو كما قال الفضيل أنه ما شكر قوم، ما ترك قوم شكر النعمة إلا أو شكت على الزوال، أو ما زالت نعمة عن قوم قلما رجعت، قلما رجعت نعمة وقد زالت عن قوم. ولذلك المؤمنون المتقون مطالبون بهذا الشكر في كل أحوالهم، نشكر الله تعالى على ما فرج عنهم، على ما فتح لهم، على ما أعطاهم، على ما منحهم، على ما وهبهم. وإذا أردت أن تعرف نعم الله تعالى فاذكر كل هذه النعم. المولى يطالب المرء المؤمن، وقد قال المؤمنون العلماء المؤمنون المتقون فيها إن ذلك واجب، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآيات، قال واجب أن ينظر في هذه الأمور. وأن هذه المسائل بالذات لتبين مسألة واحدة، كيف وصلت لقمة العيش إليك بكل هذه الأمور من نعم الله تعالى التي سخرها. ومن ثم نظرنا إلى الشكر، كيف يشكر الله تعالى ببدنه؟ قال وهو الشكر الثالث، قلنا باللسان وبالقلب وباللسان والبدن، قال أن يصرف هذه النعم في مرضاة الله تعالى، في محاب الله تعالى. قد أعطيت هذه النعم كلها، توشك أن تزول بترك الشكر، يوشك أن تكون من الكفران لها أن تترك شكرها، يوشك أن تزول فلا تعود. يخوف الله تعالى المؤمنين من ذلك سبحانه وتعالى. قال: وإن تشكروا يرضه لكم، إلى آخر هذه الآيات التي تبين ذلك المعنى، وهو أن شكر النعم رضا عن الله تعالى، أنه راض عن ربه، أو أن الله رضي له الشكر فأرضاه عنه سبحانه وتعالى. وإن تصريف النعم في محاب الله هو هم المؤمنين اللازم الذي لا ينبغي أبدا أن يفرطوا فيه، وبالتالي ينبغي أن يعرفوا محاب الله تعالى، فإنه لا يشكر النعم إلا أن يعرفها، ولا يعرف أن يشكرها إلا بمعرفة المحاب التي يشكر الله تعالى فيها. ومعرفة المحاب لله تعالى على وجهين أو بأمرين: الأمر الأول أن يعرف الآيات والأحاديث التي تدله على محاب الله سبحانه وتعالى، أن يعرف أين محاب الله جل وعلا فيصرف فيها النعم. والأمر الثاني وهو لأهل البصيرة والاعتبار الذي ذكر الله: وقليل من عبادي الشكور، وهو النظر والاعتبار في آيات الله تعالى، أن ينظر في نفسه وفي الآفاق وفي طعامه وفي شرابه وفي خلق السماء والأرض وفي خلق المال النقدين كما يقال الدراهم والدنانير، وأن يتفكر في كيف يشرب ويأكل. عندما سأل ابن السماك هارون الرشيد قال أمير المؤمنين عندما أتي بكوب من ماء قال له: أتود أن لك هذا الكوب لو عطشت بنصف ملكي؟ قال: نعم. فشرب وقال: لو منعه الله تعالى أن يخرج أكنت تفتدي بنصف ملكك؟ قال: نعم. نصف. لو قيل لك أيها المسكين، وهي ما نقولها الآن فورا، وهي أن نعم الله تعالى العامة لا يتفكر فيها أحد، وهي النقطة التالية المهمة، أن هذه النعم لا يتفكر فيها أحد، وهي من تلك المصائب التي حلت علينا، أن هذه النعم العامة، أن هذه النعم العامة التي أنعم الله تعالى بها على الناس لا يتفكرون في كونها نعم من أصله. لو نظر إلى الهواء أو إلى الماء أو كذا لا يتفكر فيها، لا يتفكر في النعم في بصره في عينه في كل ما اشترك فيه الناس إلا أن يفقدها. يعني لو منع الهواء وضاقت على الناس وخنقوا من قلة الهواء ثم فرج الله تعالى عنه، علموا نعمة الله تعالى في هذا الهواء الذي لا يشكرونه، كيف كانوا سيكونون موتى مختنقين بترك هذا الهواء. أو أن المرأة لا يشكر عينه إلا أن تفقد، أو أن يفقد بصره أو أن يقل، فإذا عاد إليه علم أنها كانت نعمة من الله فشكره عليها. فنحن لا نشكر الله تعالى على النعم إلا أن تسلب هذه النعم فيعلم أنها كانت نعمة يشكر الله عليها. وهي كمثل عبد السوء كما يقال: يضرب من سيده ليلا ونهارا حتى يعمل، فإذا خف عنه الضرب يوما اعتبرها نعمة وشكر عليها، حتى إذا ترك ضربه بتاتا إذا به يملأه البطر والآشر وترك العمل وترك الشكر. فنحن هكذا، لا تشكر النعمة إلا أن تسلب. لا يتفكر إذن إلا أهل البصيرة في هذه المسألة. قد يتعلم الناس محب الله تعالى ليشكروه عليها من الكتاب والسنة، ولكن أن يتفكروا فيما أعطوا من نعم وما وهبهم الله تعالى من هذه النعم، وقد مر المرء في مثل هذه المصائب ليرى فيها نعم الله تعالى عليه، كما يقول السلف في مثل هذه الأحوال: نام فقير منه مكتئبا فأتى وآت في المنام. أنا أقول هذه الحكايات لأنها في الواقع قال تود أن تسلب سورة الأنعام أن تسلب سورة الأنعام ولك 1000 دينار؟ قال لا. قال أتود أن تسلب أهود؟ قال لا. قال يوسف؟ قال لا. قال فانظر إلى ما أعطاك الله تعالى. فأصبح وقد سري عنه هذا الموضوع من الفقر ومن العوز ومن الحاجة التي يراها أنه في نعم لا يدري كيف يشكرها وما هو يشكرها وأين يشكرها وأن يتفكر فيها. لذلك المؤمنون إن عددوا تلك النعم ورأوا عرفوا أنهم في جانب النعم لا تساوي المصائب شيئا، وعلموا حينئذ تقصيرهم في هذه النعم، وعلموا كيف أن هذا الحال من أحوال النعم ينبغي أن يتفكروا فيه وأن ينظروا فيه لهذا الأمر، وهو أنه لا تشكر نعمة إلا بمعرفتها، ولا يقوم بهذا الشكر إلا بمعرفة محاب الله سبحانه وتعالى التي يشكر بها هذه النعمة، يعني إلا بأن يعرف المحاب التي يصرف فيها هذه النعم لتكون شكرا لله. فوجب عليك أن تعرف هذه المحاب سواء كانت في الكتاب والسنة أو بما يعرفه القليل من الشاكرين الذين تحاول السامع المتكلم أن تكون منهم، حتى ولو في حال من الأحوال أن تسلك في عدادهم، أن تجلس فتتفكر فيما أنت فيه وفيما أعطاك سبحانه وتعالى، لتعلم أن ما أعطاك في جانب ما منحك لا وما منحك أن ذلك لو عددته بالنسبة لما أنت معوز فيه ومحتاج لعلمتك أنت غني بالله تعالى، عظيم بالله تعالى، منعم عليك من الله تعالى، ومتنعم في نعم أنت عنها شارد ذاهب غافل لم تشكرها بعد، ليزيدك منها سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت أيها الشيخ السامع المتكلم، علمت كم من نعم بل من عظيم النعم التي لا تشكرها وأنت تشكرها إذا سلبت، وشكرك إياها إذا سلبت شكر لا يساوي شيئا. إن قيل له اشكر الله قال الحمد لله بلسانه، وما علم كما ذكرنا أن الشكر إنما يصرف هذه النعم في محاب الله تعالى التي أشرنا إلى معرفتها لعموم الناس ولأهل البصيرة خاصة. ولازم حينئذ أن نتكلم عن تفصيل تلك النعم في معنى الشكر. أنت مشترك مع كثير من الناس في نعم لا تشكر الله عليها مع أنك تعلم أنها نعمة، فقد أعطيت العقل مثلا والشيء الوحيد الذي رضي به المرء من ربه حين قسم العقول هو العقل. يعني عندما قسم الأرزاق كلنا اعترض على رزقه، وعندما قسم العقول كل رضي بعقله، فكل يرى نفسه أعقل الناس، يرى نفسه أعقل الناس وأفهمهم وكذا وكذا. فإذا علمت ذلك أن الله تعالى قد جعلك من أعقل الناس بل أعقلهم كما ترى أنت في نفسك، فكيف شكرت ربك على نعمة العقل؟ هل شكرت ربك على نعمة العقل؟ فكان عقلك للتفكير في آياته المطلوبة والمشاهدة والتدبير لأمرك في معاشك وآخرتك، والتدبير لأهل الإيمان فيما يصح به دينهم وبما تقوى به عزيمتهم وبما ارتفع به أمرهم وتعلو به رايتهم. ففكرت وانشغلت واهتممت بمثل ذلك كمثل العين، هل فكرت فيها في أن تنظر في أوامر الله وإلى ما يحل، وأن تحجبها وأن تستر بها عيوب المسلمين وكذلك السامة؟ فهذه النعم إذا لا بد من التفكر فيها كما تتفكر في أن يحرمك الصلاة أو الصيام، أو أن يحرمك الصحة فترى نفسك لا تستطيع صلاة ولا صوما ولا غيره. ثم إن الله تعالى، وهذه مسألة مهمة، أنت تراها من نفسك قد رأيت غيرك، وفيه من العيوب في الخلق والخلق ما تزمنه عليه وتبرئ نفسك منه وأنك غير ذلك. وهذه نعمة من الله تعالى، ترى من نفسك أن الله تعالى قد ابتلى غيرك وبرأك منها. هل شكرت ربك عليها؟ هل نظرت في شكر هذه النعم التي أعطاك وحرم غيرك؟ والثالثة، هل نظرت في قبيح أفعالك وما بينك وبين الله تعالى من خلال عمل سيء؟ لو اطلع عليه أحد لافتضحت، ولو اطلع عليه الكافة أو الناس كافة لكانت فضيحة على رؤوس الأشهاد. كيف أنعم الله تعالى عليك بسترها وسترك فيها سبحانه وتعالى؟ هل شكرت ربك سبحانه وتعالى فتطهرت منها وبدأت في مجاهدة نفسك على التخلص منها ودعاء الله تعالى والاستعانة به في أن تخرج من تلك الآفات والأخلاق والرذائل التي تخشى أن يطلع عليها الناس والله مطلع عليها ناظر إليها وأنت مشغول عنها؟ لا تشكر الله على سترها بأن تتطهر منها وأن تنتهي عنها وأن تكف عنها؟ وآخر هذه المسائل، وهي المسألة المهمة التي تبين كيف أنك في نعم ولا تشكر عليها وتنظر إلى من هو فوقك فيما أعطاك الله، ويكون هذا السؤال: لو نظرت إلى الخلق لرأيت الكثير منهم دونك فيما أنت فيه، وأن الذي تتطلع إليه وتنظر إليه بعين الطلب أقل القليل، يعني المحظوظون عندك الذين تريد أن تكون مثلهم في مال أو جاه أو علم أو غيره قليل لا شك، وأن من دونك من الناس كثير. ومع ذلك ترى أن دونك الكثير من الناس وأقل منك كثير من الناس، ومع ذلك لا تشكر الله تعالى على أنك أعلم كثير من الناس في كثير من النعم، بل تزدري تلك النعم لتطلب ما كان القليل من الناس عليه تود أن تصل إليه فتزدري بذلك نعمة الله عليك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتفكرين في الشكر صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى من أسفل منك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، ألا تحتقر النعم. فهذا الطريق المهم الذي منع كثيرا من الناس من أن يشكروا نعم الله أنهم احتقروا تلك النعم وازدروها لنظرهم إلى من هو فوقهم، مع أنهم أعلى من كثير من الناس. قد أعطاهم الله تعالى الكثير فازدروا وجحدوا نعمة الله وكفروا كفران تلك النعم. لذلك هذه النعم ينبغي أن تنظر هذا النظر، وألا يكون أبدا تطلعك إلى ما هو فوقك قدر أن تشكر ما أنت فيه نظرا لمن هو تحتك. أن تطلب من الله تعالى أن يعينك على أعمال الآخرة وأن يرفعك فيها، فذلك المحبوب الشرعي الذي يحبه الله. أما أن تتطلع إلى من هو فوقك في دنيا زائلة ويحملك على أن تزداري نعمة الله التي أنت فيها وتقلل من شأنها وتقلل من نعم الله التي أنت فيها، فذلك سلوك السائرين على غير طريق الله تعالى الجاد الموصل إليه، السائرين على طريق كفران النعم التي ينبغي أن يتطهر منه المؤمنون. ونهاية القول: كيف يشكر المرء النعم؟ هذا المرء الغافل، لأن سبب الغفل سبب ترك الشكر هو الجهل والغفل. حتى تعلم لماذا تترك شكر نعم الله قال للجهل بتلك النعم كما أشرنا: لا تعرف النعم العامة حتى تحرمها، حينئذ تفكر في شكرها عندما ترجع وتعلم أنها نعم. وكذلك الغفلة عن تلك النعم التي تغفل بها بسبب ذلك عن شكر تلك النعم. ولذلك كان العلماء الصالحون كما ذكروا في هذه المسألة كيف يشكر النعم، قال لمن أمثالنا ليسوا من أهل البصيرة: الأولى أن يذهب إلى من هو أقل منه في نعم الله تعالى، أن يذهب إلى المستشفيات وإلى المقابر وإلى الأماكن التي يعذب فيها الناس، فيرى في هؤلاء المرضى ما يدفعه إلى شكر الله تعالى ويعلم نعم الله فيها، ويرى إلى هؤلاء الذين في المقابر كيف يغبطون الأحياء على أنهم يودون أن يعودوا يوما واحدا ليتوبوا ويستغفروا، وقد فتح الله لك أياما كثيرة. والأمر الثاني الذي يعلم المرء كيف يشكر نعمة الله تعالى ويهذبه هو الخوف من زوال تلك النعم، أن يخاف قلما زالت نعمة عن قوم فعادت إليهم، وإن كفران النعم سبيل زوال هذه النعم، فتركك لشكر النعم يوشك أن يذهب بها، وإن ذهبت قلما تعود، وهذا يخوفك حتى تسير في بداية الطريق لتشكر الله تعالى بشكر المقصرين عن القيام بأدنى الشكر أو بأقل الشكر، حتى إذا ما كان الشكر لك عادة صرت متقدما فيه وعلمت بفضل الله تعالى كثرة النعم وعددتها، وعلمت بفضل الله تعالى محابه الذي تصرف في هذه النعم فتصير شاكرا من الشاكرين. نحن في هذه الأيام من أيام البر، من أعمال البر وأيام البر التي توشك أن تدخل بها العشر الأوائل من ذي الحجة، ينبغي أن يفكر كيف يشكر الله تعالى على ما هو فيه من نعم، أن يعتكف لها وأن يفكر فيها وأن يجهد البدن والقلب واللسان في شكرها وأن يقوم بها كما قال النبي: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، إن هو دعاء الصالحين كما نختم به دعاء الأنبياء أنهم يريدون أن يحملهم بل أن يزعهم الله تعالى وزعا شديدا على أن يشكروا نعمته. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وقول سليمان عليه السلام: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى شكر هذه النعم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين تواضعا لله ورفعة للمنزلة عند الله جل وعلا. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم وفزعهم واكبتهم وأرعبهم يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا اقوى الاقوياء يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أيد من وليته أمر المسلمين. اللهم أيده بعونك وتوفيقك ومددك يا رب العالمين، وجنبه بطانة السوء والسوء وأهله يا الله يا أكرم الأكرمين اللهم ارفع به رايتك وحقق به شريعتك يا مولانا كريم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.